ذات الحكاية دون ما يقارنه. يعني اللي افتراضنا دي اللي هو ايه تعرف كل حاجة غير المدار واضح او ما تعرفش الا ده بس وينجح اصلا يبقى شاهد على انه العلة دون ما يقارنه اي من اوصاف اخرى او معلومات اخرى. اذا علمنا في الفعل هذه الوجوه علمنا قبحة. ما هو مستحضر المثال اللي انت سمعته قبل كده، انت تضر واحد او تموت واحد بدون ذنب سلف منه او تعويض يلحق بذلك يبقى ده ظلم ضرر. تمعنا؟ ويجب ان يتنزه عنه الخالق والمخلوق. دي قوانين عامة عندهم يعني. هم المعتزلة أول من بدأ بحكاية اقتراض الشاهد ده، القياس الشاهد على الغائب. في معلوماتنا المعاصرة الله أعلم يعني الأزهريين هم اللي حققوا المسائل دي، مش ياخدوها مسلمات. يقول لك ده مش عارف المعتزلة دول كانوا متأثرين بالفلاسفة، مع الاعتذار لشيخنا وشيخك، وبيدرسوا المنطق اليوناني. طب هات شواهد تاريخية. طب أنا جبت واحد استخرجته من كتاب القاضي عبد الجبار المغني في باب التوحيد والعدل، اللي هي قاعدة التناقض والوحدات الثمان جاية زي ما هي كده في التبل. اقرأ إن شئت الأمدي وأراه الكلامي، يعني كنت لسه سني 33 سنة، لكن هو كلام بيتقال. عايزين الشواهد اللي تدل عليه. الذين خدوا المنطق ومش عارف أو كلام. طب لو كانوا خدوا المنطق هم اللي راحوا لعلم أصول الفقه واقترضوا منه أساليب الاستدلال ليه؟ كلام كده يلقى على عواهد ومشايخنا. لكن الحمد لله بتاع المنصورة خد البتاع ده هو. يا ترى والله ما فيش واحد يجيب لنا نسخة من الدكتوراه دي. عبد العزيز المرشد اسأل كده يا أخي، يمكن في دار السلام. أيوة موجودة؟ لا الكتاب ما عنديش، بس هو للدكتور عبد العزيز المرشد. أيوة قابلت ورجل مؤدب. مش طالع فيها زي بعض المشايخ. فدل على أنه العلة دون ما يقارنه، يعني من الأوصاف، لأنها مش مدارات وإنما هي معلومة وخلاص ملهاش علاقة. إذا علمنا مثلا، إذا علمنا في الفعل، افتكر المثال اللي فده، هذه الوجوه اللي هي عدم إنه ليس بناء على كذا ولا تبعه كذا، علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئا غيرها. أي أصلا لم نعلم شيئا قط. وإذا لم نعلم فيه هذه الوجوه لم نعلم قبحه. وإذا علمنا، وإن علمنا سائر الأشياء، وتكرر الكلام اللي فات، حتى لو اتسعت معارفنا في أوصاف الشيء كلها إلا الوصف المؤثر، تمام، مش هيجي الدائر أبدا. هل أنتم معي؟ فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقبح، العلة للقبح، لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. نحن في التلازم في العلم مش في الوجود، ليس في الوجود وإنما في الذهن، في علم العالم، فيما يسمى مستوى المفاهيم في الأذهان، وليس في الواقع خارج الأذهان. قلنا طيب مشينه الحد كده كويس، فينتقض

فاعلية للإرادة الإنسانية. بس هو في حال يا سيدنا ينقض هذا الكلام. يعني هو مذهب الحقيقة فيه شبه تناقض، يشبه أن يكون تناقضا، لكن هم في مجالهم يعني هو نوع من تقديس. ولذلك رتب عليه للراجل اسمه المخرف بتاعهم اللي قال الدين والإنسانية منهم اللي قال إحنا نعمل معابد نعبد فيه الإنسانية في ذاتها ككل كده. مين أخواننا كرام؟ فوصل إلى هذا الحد إنه جعل من هذا الكيان الموهوم للجماعة جعلها مقدسا مطلقا يعبد في المعابد، ونادى ببناء يعني معابد لعبادة الإنسانية. فرنساوي مين؟ مش دوركاي، واحد تاني. ايه حطوه معانا انت مشتغل بالحكايه دي. فهم عندهم كده، انت عايز تقول اراده الله، هو بيقول اراده المجتمع، انت بتقول ان ربنا هو الذي يجري الاعمال على يديك اذا ما اتجهت ارادتك اليها. نعم القران بيثبت لك مشيئه، وهذه المشيئه حاضر ثابته وموجوده، لكن عندك برهان ان هي المؤثره في الفعل؟ علشان تتحقق في الواقع انت محتاج قوة اكتر من الانسان. المخلوق لا يؤثر في المخلوق. بس هو في حاجة كلام الأشاعرة، هم الان لما يجي يحكموا يعني يجردوا هذه القاعدة، هم لا يستقرؤون الواقع استقراء جيدا، انما ياتون بمثال ثم يفرعوا ثم يتوصلون منه الى القاعدة. مع ان بس هم مش مثال، هم بيدرسوا المجتمع ويدرسوا سلوكه كله. إنما أنت بقى اللي بتقول دلوقتي بالعقل كده وبالوايم هذا مذهب متناقض، عايز تدرسه بالكامل وبعدين تقول متناقض. طيب هم لما توصلوا إلى المسألة الاجتماع العقل الجامع وتأثيره على مثلا على توجيه التدين أو شيء من هذا القبيل، درسوا ذهبوا إلى القبائل البدائية، يعني ما ذهبوش إلى المناطق المتحضرة وذهبوا إليها، بل درسوا إلى المناطق البداية. وده النقد اللي وجهه إليه الشيخ دراز في مدرسة المدرسة الاجتماعية في مسألة التدين. لكن هي الفكرة، الشيخ دراز قعد من سنة 37 لحد سنة 49، ده صحيح، شوف كم سنة، وكان يتقن الفرنسية قبل أن يصل، مش راح أتعلم هناك، ده صحيح، وقعد 13 سنة أو 14 دول. فهمني؟ نعم. اللي عايز زي ما قال الإمام الغزالي، قلت خدت على نفسي عهد ألا أنقدهم إلا إذا وصلت إلى مستوى أئمتهم، هو ذا اللي له الحق. لكن إحنا قاعدين جنب العمود الرابع ولا الإيه في الرواق المغربي. بس إحنا بنقرأ كتبهم يا مولانا وكانت مترجمة، يلا دونك. لكن لما بسألكوا في كلمة واحدة انجليزي ما حدش عارفها إلا الست دي. مش النهاردة جبنا كلمتين ثلاثة؟ ما تقراش المترجمات، لا يكفي، وإلا كان اكتفى هو دراس. أقول لك كان بيعرف فرنساوي قبل ما يسافر، وكان بيدرس أخلاق في كلية سور الدين، وهو معاه العالية بس، وكان زعيم. مش هقول اكتر من كده، روح اقرا المذكرات. الشيخ سليمان دنيا مولانا، الشيخ سليمان دنيا، الشيخ سليمان يقول لك اما الشيخ دراز، خلينا لبخ بطريقتي انا بقى. الشيخ سليمان دنيا يعني فقد نم عليه علمه وفضله، شوف كلام الراجل، كلام ناس يعني، وكان لسه شاب صغير. من اين وصل الى كل هذه الحكمه والخبره؟ أما الشيخ دراز راحوا يضحكوا على النحاس باشا، إنما تضحك على مين؟ ده النحاس راجل مدقدق وزعيم حقيقي، وقالوا له إحنا عمد البلاد وجايين نقول لك يعني وزارة المعارف مش مدية اهتمام كافي لمناهج تعليم الدين. فقعد يبص لهم ويسمع كده للآخر، وبعدين يبقى أنت عمد. وبعدين اكتشف ان الشيخ دراز استاذ في كليه اصول الدين، واللي معاه راجل